الاول يا صديقي عايز اقول لك ان الخوف ده مش حاجة تزعل، الخوف ده استمتع بيه، الخوف ده عبادة، عبادة ربنا سبحانه وتعالى مدح اللي بيخافوا منه سبحانه وتعالى ووصفهم انهم عندهم علم. قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. فالانسان اللي بيخاف من ربنا ده الملائكة بتخاف من ربنا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. فالخوف ده حاجة حلوة، ما انت زعلان ليه ان انت خايف؟ لكن عايز اقول لحضرتك ان الخوف الجميل هو بيحتوي على رجاء، او بيشتمل في حد ذاته رجاء، ما بيبقاش 100% خوف، بيبقى مشتمل على رجاء. فالخائف الحقيقي خائف من ربنا سبحانه وتعالى ويرجو رضاه سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه جل جلاله. هو خايف ليه؟ خايف علشان مش 100% هتعذب، احتمال ارحم، فهمتني؟ يعني ما تبقاش قانط، ما تبقاش يائس ان ربنا 100% مش هيغفر لك، لا. فالخوف ده هنا هيكون ممتع، لانه هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه مزيد عمل. انا خايف يبقى اعمل ايه؟ ادعي اقول نجيني اغفر لي ابسني. فانا عايزك يا صديقي كل ما تخاف تدعي، كل ما تخاف تدعي، لان ربنا بيستجيب دعاء الخائفين. قال الله عز وجل اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. فكل ما تخاف ادعي، كل ما تخاف اطلب من ربنا اللي في نفسك، كل ما تخاف ابتهل في الدعاء واجتهد في الدعاء، ان شاء الله قلبك يرق وهتشوف بقى وهتدوق حلاوه المعامله، ان كل اللي بتطلبه من ربنا بيحققه لك وبيجيبه لك سبحانه وتعالى.